قبل أن تفوت الجمعة أنه يتيمم ويصلي الجمعة، لأن خوف فوت الجمعة كخوف فوت الوقت. ها؟ إيش؟ لا، يتيمم على فرش كان فيها تراب، وإلا تيمم على الجدار إذا لم يكن مغطى بالبوية. المهم هذه مسألة بسيطة، لو يخرج من المسجد يتيمم في الشارع. انتهى الوقت. صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث لقومه خاصة إلى قومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وليس إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خالي يا جماعة، الصف الثاني خالي من اليمين. أتموا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق استفدنا أن القياس في مقابلة النص لا يصح. من أين أخذ؟ اللي جنبه هنا، اللي على اليسار. لا لا، من الحديث. وجه ذلك قياس حين تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الداب. نعم. ومر علينا أنه لا أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، واستثنلنا بآيات وأحاديث. إيش؟ نعم، هذا واحد. طيب، ثالث. لا، إيش؟ لا، هذا خبر على أن أنك خاصة الحمير، لكن ما في دليل أن تشبيه الإنسان بالحيوان في مقام الدم. فالكلب يقيه ثم يعود في قيه، وقال ليس لنا مثل السوء. الرابع. أحسن. الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسرار. ومن النهي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. عن إيش؟ عن الشغار. الشغار على أن مأخوذ من شعر الكلب إذا رفع رجليه، أو من شعر المكان إذا خلى من السكان. على هذا. طيب، لكن مثل نهى عن افتراش كافتراش السبع، والتفات كثير التفات الثعلب في الصلاة. طيب، ومر علينا أن القول قد يراد به الفعل. نعم. تمرغ بين يديه.

فبهذا صار سليمان أفهم من داود. لكن الله جبر هذا الوهم بقوله وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والسبح إلى آخر ما ذكر من الثناء عليه. فهمت؟ هجب يا أخي. فهمت؟ وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وش بعده؟ وكلا وعد الله الحسنى. قال هذا لئلا يفهم انتقاص الأولين. انتقاص الأولين عرفت؟ وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. يعني استعمل ما جاء في القرآن. إذا أردت أن تفضل بين رجلين أو أن تفاضل بين رجلين فاذكر ما يشتركان فيه حتى لا يتوهم آخر أن ذلك انتقاص للمفضل عليه. أفهمت؟ طيب لا لأن المكان التفضيل واحد وهي قل مكان التفضيل واحد وهي الأرض لكنها الأرض وصفت بوصفين هذه من جنس أركان الإسلام خمسة وثم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله واحد لأن محل الفضل الآن واحد وهو الأرض. فهمت؟ يلا عرف نعم لولا ايش لولا قليبه هذا بارك الله فيك هو يعني ابن عباس من طريق الحاج وفي النفس منه شيء فان صح عن ابن عباس فمراده سد الباب مراده سد الباب والا لا شك ان اضافه الشيء الى سبب معلوم هو مقتضى الحكم ايضا. ابن القيم في الميميه يقول عن الصحابه رضي الله عنهم ولولاهم لم يبق في الارض مسلم ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واعتادها هم وما زال العلماء يسندون الشيء الى سبب المعلوم لكن الى سبب موهوم لا يجوز مثل انسان يعقد على على على ذراعه حلقة عقد حتى قيل لي ان بعضهم يعقد المغاط هذا حق الدراهم ويقول هذا اذا عقدت على ذراعي خلاص ما عاد يصيبا شيء هذا غلط هذا حرام نوع من الشرك الاصغر. تم الخمس عليه صرخ عجيب بدرع لا خلنا نشوف هذه القضية دي. هل أنت تسمعون صريرا للذراع؟ يسمع صرير؟ ما يخالف وش معنى صرير؟ يعني مثل ما استغل الباب اذا تغفت يعني الم شديد يعني الم شديد لا بس اذا يحس ما تقول يسمع فيشك مثلا يعني اي شيء من الضغط ولا يعتقد فيه اي اذا شك بقوله يعني لا هذا بارك الله فيك سبب حس مثل اصابه الراس مو برسول كان معصوب الراس في مرضه اصابه الراس هذه تخفف من الالم ليس لسبب خفي سبب معلوم حتى الآن إذا وجعك شيء مثل ما تفضلت إذا وجعك شيء بيدك وقصيته هكذا تحس أنه يلين أليس كذلك؟ هذا شيء معلوم لكن أولئك يظنون أن الحلقة اللي توضع على الذراع أو الأخيط يرونه هو بنفسه يؤثر وهو بالأجل الضغط صلى الله عليه وسلم. قال علي رحمه الله تعالى: باب الحج. عن عائشة رضي الله عنها أنها أسمت بنت عبد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاذ فلا أطهر فأعذر الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق عليك. إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ما اغتسلي وصلي في رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت من حيضة فاتركي الصلاة فيها.